بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة من كتاب الهداية الرشيدة، شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على التوسل المشروع والتوسل الممنوع، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، والسحر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس، التوسل قسمان. الأول التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو بعمل صالح، أو بطلب الدعاء من الرجل الصالح. الثاني التوسل الممنوع، وهو التوسل إلى الله بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. التوسل مأخوذ من الوسيلة، والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب. فمن أراد أن يسافر إلى بلد مثلا، فإنه يأخذ وسيلة حتى توصله إلى هذه البلد. ومن أراد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه، فعليه أن يأخذ وسيلة، وهذه الوسيلة إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة. والتوسل المشروع هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، أما التوسل الممنوع فهو الذي منعه الله سبحانه وتعالى وحرمه. والتوسل المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام أجمع العلماء عليها. الأول التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه، كأن يقول المسلم: اللهم إني أسألك باسمك الفتاح أن تفتح بيني وبين قومي بالحق، أو اللهم إني أسألك باسمك الرحيم أن ترحمني، أو يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته، كأن يقول: اللهم إني أسألك بعزتك أن تعز الإسلام والمسلمين. والدليل على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ففي هذه الآية دليل على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه، والصفات تدخل في الأسماء. ومن الأدلة على جواز التوسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فهنا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الله وقدرته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. القسم الثاني من أقسام التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، كأن يقول المسلم: اللهم إني أسألك بإيماني أن تغفر لي، أو أسألك بمحبتي لك أن تفرج عني. قال سبحانه: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الآية فيها دلالة واضحة على مشروعية التوسل بالعمل الصالح، فهنا توسل الداعي بإيمانه بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة على مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. فالأول توسل بإخلاصه في بره لوالديه، والثاني توسل بخوفه من عذاب الله بتركه الزنا ببنت عمه بعد أن قدر عليه، والثالث توسل بصدقه وأمانته بإعطائه أجرة أجيره كاملة بعد أن نماها له. القسم الثالث من أقسام التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الدعاء من الرجل الصالح، وهذا يشترط فيه أن يكون الرجل الصالح حيا، كأن يقع المسلم في ضيق وشدة فيذهب إلى رجل مسلم يعتقد فيه الصلاح والتقوى ويقول له: أدعو الله لي أن يفرج عني. ومن الأدلة على مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، أي ثوبا مخططا، قال: أدعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. فهذا فيه مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح. وهنا طلب هذا الصحابي الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل الممنوع، وهو الذي لم يأذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه. وهو أنواع، منها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه الأنبياء والصالحين، وجاه الأنبياء هو مكانتهم، كأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن ترزقني، أو أسألك بجاه الكعبة أو مكانة الكعبة. فهذا من البدع المحدثة. قال سبحانه وتعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم، كما قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يكره أن يحرم أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. أيضا من التوسل الممنوع التوسل إلى الله بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم، وهذا من الشرك الأكبر، لأن فيه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا من أنواع التوسل الممنوع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، كأن يذهب الإنسان إلى قبر فيعبد الله عند هذا القبر، ويظن أن العبادة عند هذا القبر أفضل من العبادة عند غيره، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أصول الشرك 9. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو أن يجعل العبد لله ندا، أو يعبد غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو ملك أو غير ذلك. وهذا الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحبه. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الشرك لا يدخل الله سبحانه وتعالى صاحبه الجنة. قال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فمن أشرك بالله سبحانه وتعالى ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. أما الشرك الأصغر فهو كل عمل سماه الله سبحانه وتعالى شركا أو كفرا، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولا يخرج صاحبه من الملة. ومنه أن يقول العبد: لولا الله وفلان وشاء الله وشئ. ومنه الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كأن يقول: والكعبة، أو ومحمد، أو وأبي، أو يقول نحو هذا. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله أحدا من الناس، والله عز وجل لا يقبل عبادة أراد بها صاحبها أن يثني الناس عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله عز وجل يفضح يوم القيامة الذي يريد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى كمن يريد بها تعظيم الناس له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال العلماء: معنى هذا الحديث من راى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به يوم القيامة وفضحه. الأول من أصول الشرك السحر، والسحر عمل يتقرب به إلى الشيطان، وسمي سحرا لأنه صرف الشيء عن جهته، والسحر كفر بالله سبحانه وتعالى لقول الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله سبحانه وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا دليل على أن من تعلم السحر فإنه يكفر به سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم مصدق بالسحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها السحر. ومن أمثلة السحر المنتشرة بيننا عقد الرجل عن زوجته حتى لا يستطيع أن يجامعها، وما يفعل ليحبب الرجل في زوجته أو يبغضها له أو العكس. كذلك ما يفعل في عروض السيرك هذا سحر. كذلك الاستدلال بالنجوم والكواكب على الأحداث التي تحدث في الأرض، كأن يقال: إذا تحرك نجم كذا وكذا فإن هذا دليل على أنه سيحدث في الأرض كذا وكذا، فهذا من السحر، وكل هذا كفر لا يجوز. سؤال الدرس: اذكر دليلا على كل مما يأتي. الأول حرمة السحر، الثاني حرمة التوسل بجاه الأنبياء والصالحين، الثالث مشروعية التوسل باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.